حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين. حسبي ربي حسبي، حسبي يا حسبي، حسبي حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. في كل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعين، ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد. أنت القديم في الأزل، أنت اللطيف لم تزل، عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد. بر رؤوف ماجد، رب قدير واجد، محسن عطوف بالعبيد. على النبي صلي يا سلام، عند صلاة مع سلام، يوم الجزاء نحن سلام، مما نخاف يا مجيد. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل.